البلد اللي تروحها دي يا ولية؟ البت نفسها تتفسح. يا سلام. تتفسح؟ قصدي نفسها تشوف خالتها دي، حتى خالتها طلبها من زمان. البت تعبت من كتر المذاكرة طول السنة وهي نجحت. هي يا سلام اهو نودوها تقعد لها كد جمعة وتعاد. طيب بكرة الصبح وديها، بس مش ههملها هناك اكتر من جمعة واحدة. بس لو اتأخرت عن كده انتوا احرار بقى. ولما جورج افندي شافك بتقلده عمل لك ايه؟ ساعتها قلبي وجع وهو بيبصني من تحت النظارة. لكن الحمد لله ربنا ساتر. ازاي؟ اصله كان بيحبني لاني كنت الاول في الفصل الانجليزي. جميلة زيك يا خليل بتحب الانجليزي. صحيحة جميلة ولا مريم بتجاملك؟ لا هي جميلة مالي ابدا. اصلها يا ستي باين عليها مكسوفة مني. لا ابدا ابدا. يبقى لازم انا اللي مكسوف. مسافر على طول كده؟ أيوة يا جميل، أصل المدرسة اللي هتوظف فيها في مصر. يا بختك. عليه يعني هتشتغل وهتقعد لوحدك وهتروح مصر. وانت ما انتش ناوية تشتغلي؟ وهي مريم أختك هتشتغل؟ ها لا، يبقى اشمعنى أنا اللي هشتغل؟ ولا انت فاكر نفسك في مصر؟ ده كويس اللي أبويا رضى يخلينا اتعلم. تعرف يا جميلة، مريم أختي يا ما كلمتني عنك، بس ما كنتش فاكر انك بالشكل دي. ازاي؟ كلامك، شكلك، ركتك، كل حاجة فيك بحس ان كنت بحلم بيها. انا بحس ان كل دقيقة بتمر بتقربنا من بعض اكتر. جميل مالك؟ جميل انا قلت حاجة زعلتك؟ لا ابدا ابدا. امال ليه الدموع دي؟ دي دموعك غالية عليا قوي يا جميل. جميل انا انا انا بحبك يا جميل، بحبك ومش هقدر استغنى عنك. خليل انا انا انا بحس انك ملكي جميلة. لا خليل جميلة خليل. انا بحبك يا جميلة، بحبك وهتجوزك. يا ايه اللي حصل؟ في ايه يا اخو؟ مصيبة يا فندي، مصيبة كبيرة، لا حول ولا قوة الا بالله. مصيبة ايه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي مات؟ الجاموسة ماتت. جاموسة؟ ايوه جاموس الشيخ رمضان، لا حول ولا قوة الا بالله. جاموسة يا زلط، كل الصوت ده عشان جاموسة؟ ده ايه يا رب الحظ المنيل ده؟ اللهم فوت الليلادي على خير. جميلة. ايوه خال، انت لسه ما نمتيش؟ ما انا حنام اهو. مالك يا جميلة؟ لا ما فيش يا خالتي. الدموع في عينيكي، مالك؟ حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجة. انت زعلتي ويا مريم؟ حصل حاجة ولا كوم النحل وحشتك؟ لا ابدا ما حصلش حاجة، انا بس افتكرت ايام المدرسة. يا صباح الخير يا سعد بس افندي. اهلا. ايه نمت كويس ليله امبارح؟ قوي. ما هو باين عليك الانبساط قوي. انبساط وبس؟ ده انا حطق من الانبساط. هو انا عرفت انام خالص يا راجل؟ لازم شربت شاي تقيل قبل ما تنام من ماركت لانشو. شاي تقيل؟ ده خبيت كل تقيله بقى، تقوموني من عز النوم عشان حتة جاموسة. جاموسة يا زلط. الله الله الله، هو ده بقى اللي مزعلك يا راجل؟ بكرة تتعود على كده. اتعود؟ ده انا قمت مفزوع من الصوات اللي ملا وداني، افتكرت الدنيا اتقلبت.

أنا ليه ما فتحتش ولا جواب من بتوع الولية دي؟ يا ترى جوابتها دي فيها إيه؟ أهو جواب لأم أحمد. حبيبتي نور عيني أملي. يا بنت الجنية حبيبتي ونور عيني مرة واحدة. طيب أنا آسف جدا لتأخير الجوابات، أصل كان في ظروف بايخة. أنا مشتاق لك وحاجة قريب عشان أحاول أشوفك ويتم المراد. يا بنتي الإيه بقى الولية القروبة دي يتكتب لها الكلام ده؟ يا لاوي أتاريها بتلغيني وبتلمحلي على الجواز. أما حتة عروسة. أنا أقفل الجواب بقى عشان أدهولها الصبح. والله عال يا أم أحمد. صباح الخير يا فن. أهلا يا أم أحمد، في جواب جالك يا ست، تفضلي أهو. بس لو سمحت بقى اكتبي اسمك هنا. بس أنا ختمي مش معايا دلوقت، نسيته في البيت. طيب مش مهم، أنا هكتبه. يعني ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، أمال الجوابات دي بتيجي لمين؟ ما تقعدي تشربي الشاي يا أم أحمد. أهني في البسطة؟ طب وفيها إيه يعني؟ معلش أصلك معرفش الصعيد. فوتك بعافية يا نور عيني. مع السلامة يا أم أحمد. يا بنت الإيه عينيك بتلمع لمعان وكلامها ألغاز مش قادر أفهم. بس يا حكاية الجوابات دي؟ ياه هم شوية ولي عشان أمشي. باه ماشي فين؟ رايح أسيوط، ويمكن أبيت هناك لحد ما يجي العسل. طب أقعد على مقطع البطيخ. فين جميلة أمال؟ جميلة راكدة على السرير. ليه خبرها ايه؟ قالت كبس عليها النوم. البت دي ما عجبنيش ليام دي واصل. احوالها متغيرة ما عرفش ليه. يا راجل دي قمر 14، اخش اصحيها؟ تعالي نخش لها مدام تعبانة. جميل جميلة. ابوي خليكي راكدة. ايه خبرك ايه؟ تعبانة شوية يا ابوي. تروحي للحكيم؟ لا بلاش، أني خفيت خلاص، بس كان عندي دوخة وراح. خد أفندي شيل الخمسة جنيه دول في البسطة. حاضر. اسمك ايه؟ همام خلفاوي. همام خلفاوي همام خلفاوي همام خلفاوي. انت عندك كم سنة يا همام؟ عالموسم اكمل 15 سنة. برافو عليك، اقعد يا همام اقعد. متشكر. طب يا سيدي ما تزعلش. انا ما زعلانش. امال مكشر كده ليه؟ هموم الدنيا كتيرة يا فندي. انت كمان شايل الهم من دلوقتي. هات يا اخويا هات. هو الواد همام دي كان عايز ايه؟ كان بيشيل فلوس يا ابن الفرطوس. بتقول ايه يا راجل؟ لا لا لا مش انت، انا قصدي الواد همام. انا مبسوط ان ولد زي ده عنده وعي وبيوفر فلوس من دلوقتي. اصلك ما خبرش عايشينهم ليه؟ ايه ناوي يتجوز؟ لا ناوي يقتل. ايه يقتل؟ ايوه اصل الواد همام اسم الله على اسمك ابوه اتقتل عشان يقدر يحوش لحد ما يشتري بندقيه وياخد افطار ابوه. لكن دي جريمه. انتوا هتسموها جريمه لكن احنا هنسميها مجدعه شرف مرجله جهل. الله يخرب بيت اللي رماني هنا. نهايته هتيجي معايا المولد. مولد مولد ايه يا اخوي؟ مولد سيدك الزعفراني دي الليلة الكبيرة الليلة دي. لا يا أخوي أنا ما بحبش الزيطة والحاجات. ده احنا حنضحكك وحنضرب بومبو أطليه وناكل حمص وحتشرب لانشون وحتشوف الغوازي. وفي غوازي في المولي يا بوي؟ هم غوازي بعقل. انت بتضحك. والله العظيم يا عباس بهد الملبن قشطة حلاوة طحنية مش الغفر اللي حدانا في البيت. خبري يا جميل، اللي جرالك؟ أبدا يا ماي، من يوم ما رحت لخالتك في النخيل وانتي أحوالك انقلب. إيه اللي جارة؟ لا مفيش. مفيش كيف؟ إذا كان أبوك نفسه هو اللي جاء. أبوي؟ قال إيه يا ماي؟ قال البت دبلانة من يوم ما رجعت من النخيل. بس لو تقوليلي إيه اللي غيرك؟ مفيش يا ماي، مفيش. والله ومنور يا شعباس افندي. الله يخليك. ايه رايك بقى في المولد؟ مولد وصاحبه غايب. ما انت ابن نكته. تعالى بقى لما نشوف الغوازي. تعالى تعالى تعال على نفسك. اسمع اوعى انتوا عن بعض. يا وعدي احب الحلاوه الصحنيه. بتبص لي كده ليه؟ معجب. يعني ايه؟ يعني ولا ايه؟ اصل ما شفتش الحاجات دي هنا. باين عليك غريب. اخ والغربه قتلاني يا حلو. قاعد لوحدك؟ لا انا والفران. واه فران؟ اصل بنت العمده في فران مسكين. اخ قوي. انت منين؟ من مصر ومن الدنيا. يا عيني يا حبه قلبي. وقاعد في بيت العمده؟ اه البيت الابلي عارفاه. اللي يسال ما يتوش. استناك. باين عليك شقد. مش قوي. كفاية عنيني. الله يحفظك. هو ما تجيش. بتتكلم جد؟ الله كمان بهزر. في كلام كتير قوي عاوز اقوله. طب ما تقول. بس ده كلام سر. لحقني. امال اصل بقول لك ايه؟ اصل الانجليز هاجموا على بريطانيا. يبقى لازم اجي. اشربي يا حلوة. اهدي خروب. له الخروب بيحطوه في جزايز. اصله مستورد بتاع بره. لا يا اخويا لا لا لا، احسن بعدين اسكر. اذا كنت انا سكرت من غير ما اشرب. وطي صوتك يا خرب. اهدي مالك بتخاف؟ لا لا مش بخاف، بس انت عارفه الدبش اللي هنا. وإيه بس اللي رمك على المر يا شاقي؟ اللي مر منه يا شاقي. حركاتك زي بتوع السيمة. لا هوي. انت بتروح السيمة؟ أمي تعلمت الرقص منين؟ دخلت فيلم أنا بنت ناس؟ لا. ولا أنا. اتأخرت قوي يا شيخة. لسه بدري، ده الفجر قرب جدا. قبل ما يطلع النهار هروح. لا لا لا لا يا اخوي، اني جاي. تقوم ازاي بس؟ ده احنا لسه ما كملناش الكلام. بقى كل الكلام دي ولسه ما كملناش. طيب هم بقى رؤسلنا شوية من بتوعك. هواني في حيل. طيب أرقص أنا. طب يلا وأنا حطبل لك. يلا يا طيعمة. خرابي يا حرصة. يا عباس أفندي مفيش داعي. عاوز إيه يا جدع أنت؟ خلي الخزينة تخرج. وما خرجتش. مفيش داعي يا عباس أفندي، الدنيا ليه؟ أنا خارج. لا مش حيسكت ولا ما أخرج. مش حد حيقدر يهوب لك. أنت مش وش بهدلة يا فندي. هاني واخدة على الحشادي دول زي الكلاب السعرانة. صباح الخير يا عباس أفندي. صباح النور. أهلا وسهلا. تفضل. أشكرك. هما كلمتين وماشي. أنا تحت أمرك أفندي. أنا حسني عبد الله معاون المركز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزاي الحال؟ أهو زي حضرتك ما شايف كده. جو يزهق ويطلع الروح. ما هو المفروض إنك تخلق لنفسك الجو الظريف اللي يخليك ما تحسش بالملل. إزاي بس؟ أنا من يوم ما جيت ما شفتش للسينما ولا مسرح، مع إن في مصر كنت دايما أروح أتفرج. أنا معاك في دي، السينما هنا ما حدش بيشوفها، أما المسرح فدي الحاجة اللي الناس هنا ما يعرفوهاش، ومع ذلك تقدر برضو تختلط وتتعرف بالناس. أختلط بإيه ولا أتعرف على مين؟ أنا ما شفتش هنا واحد حسيت إني ممكن أتكلم معاه. العمدة رجل جلف، الصراف زي بقية أهل البلد، أقرب أفندي ليا ناظر المحطة، وده عشان أوصل له لازم أركب الحمار تاني وسط العفرة ومشيله 3 كيلو ما تستهلوش أبدا. يبقى أنا كفرت. على كل حال إحنا هنقعد كتير مع بعض، بس اللي أنا فهمته دلوقتي إن أنت ما عندكش استعداد تتأقلم بالجو اللي هنا. أبدا أبدا أبدا أبدا. الأمل الوحيد إن أنا منتظره إني أتنقل مصر تاني. بس إمتى إمتى يا ربي؟ بس قدرت اعرفه ان الجوابات اللي بتوصل لام احمد بتاخدها البنت اسمها جميله. يا ترى مين هي جميله دي؟ خليل، ايه اخبارك؟ جوابتك ليه بتتاخر عن الاول؟ اعمل معروف يا خليل، اعمل كل جهدك عشان تيجي. انا فارده يا خليل، خايفه لابويا يعرف. لو عرف هيقتلني يا خليل، وأنا مش عاوز أموت قبل ما أشوفك. خليل؟ إذن خليل هو ده اللي بتروح له الجوابات في مصر. لكن البنت في ورطة. لو أعرف مين هي جميلة دي جايز أكون شفتها، بس ما ظنش. الناس هنا ما بيخلوش بناتهم تخرج من البيوت. أترى أم أحمد كانت خايفة لحسن أسيب البلد. تبقى هي دي جميلة. جميلة، ما تخافيش، أنا جايلك في خلال أسبوع. حاجكم النحل وأطلبك من عمي سلام. اطمن يا جميلة، اطمن. إن شاء الله ربنا حيوفقني واجنع أبوك. أنا جاي يا جميل، جاي بعد أسبوع. يبقى لازم الجوابات دي توصل بكرة الصبح، لازم أوزعها. لكن لو أبوها ما وافقش اللي حيجر الولاد. وليه بس التشاؤم ده؟ أنا ما بقيتش أفكر اللي في جوابات خليل وجميلة كأني صاحب المشكلة. يا جميلة. أبدا يا أم أحمد، أنا خايفة. إيه خايفة ليه يا أمه؟ خايفة من أبوي. قولي يا رب، ربنا كبير يا جميلة. مرحبا. مرحبا بك يا معلم سلامة. مرحبا عم سلامة. قلت إيه يا معلم سلامة؟ قلت لا إله إلا الله، بس دي مسألة عاوزة تفكير شوية. أو خليل قدامك أهو، شاب مليح ومتعلم. لكن أنت شفتها فين يا خليل؟ أنا ما شفتهاش، بس كانت مع أختي مريم في المدرسة وهي اللي قالت لي عليه.

انت احوالك ما عبانيش يا سي عباس. انا ليه حملت روحك وشك اصفر وسايب دجنك وبقيت البس الجلابيه بدل البنطلون زي محمد افندي تمام. صعبان عليا يا نور عيني، الدنيا مليانه بلاوي. جاتش حاجه يا سي عباس؟ مع الاسف مفيش يا امه. يعني افوت عليك الصبح؟ ان شاء الله جايز يكون حاجه جت. خبري يا جميلة خلاص يا ام احمد، انا حاسه اني خلاص، لو ابويا شافني يبقى انتهيت. خليكي راجل، اوعي تخليه يشوفك. صباح الخير يا سعبان. لسه ما جاتش حاجه يا ام احمد. ما جاش النهارده لحد ما فيش بوسطه، يمكن العصر يجي، يمكن الصبح. على الله كله يا ولدي. اعمل ايه بس يا ربي؟ عاوز اكلم ام احمد افهمها، هقولها ان خليل راح اسكندريه، لكن ما اقدرش، هتسقطني من نظرها. ياني يابا، كل يوم بتعذب، بتحرق ومحدش حاسس بيا، والجواب مطبق بظرفه في جيبي. محدش حاسس بيا. جميل. ايوه يا ماما، حاسه بيه، حاسه اني هموت يا ماما. سامحيني يا ماما، سامحيني. ادي جوابات النهارده. الله، ده جواب من خليل. الحمد لله. جميل، بعت لك جواب وكتبت لك فيه عنواني في اسكندريه، لازم تيجي يا جميل. انا اجرت الشقه، هنعيش فيها سوا، لازم تيجي بسرعه قبل ما ابوك يعرف. يا جميل، هكتب لك العنوان تاني. الحمد لله. اول ما تيجي ام احمد هديهولها على طول. البنت في ورطه ولازم ننقذها. بس لو ما كانش الختم جه جوا الجواب. لكن معلش يا رب ساعدني. لكن ام احمد ما جاتش ليه النهارده؟ احنا بقينا الظهر ولسه ما جاتش. يمكن تيجي العصر، استنى احسن. وبعدين عمال الف على ام احمد مش لاقيها، تكونش مش في البلد. بس الوقت بيمر ولازم ادهولها. يا ساتر يا رب، كل حته لازم يكون فيها ميت. في ناس غاوية الحكاية دي، بيجاملوا بعض، متهيألي البيت في المنطقة دي. أسأل مين؟ خايف أسأل حد العمدة يبلغ عني تاني. غريبة، أول مرة أشوف العيال الصغيرين كمان بيعيطوا في مية. قولي لي يا شطرة، ما تعرفيش أم أحمد بيتها فين؟ أم أحمد، ما أم أحمد ماتت. إيه؟ ماتت؟ ازاي ماتت؟ ازاي وامتى وليه يا ام يا ماما؟ يا مصيبتي. خلاص يا ماما، خلاص. جميلة أبوكي جا أبوكي. أيوه يا أبو جميلة، خد البطيخة دي. هات يا أخوي. مال فين جميلة؟ البت عيانة شوي، خليها ترتاح. هلا رايح فين؟ هشوفها، البت دي لازمها حكيم. أبوي تعال سيبها ترتاح، شيل الغطا من عليها. ما هو اسكتي. كده جميل خص عليك، مش حالي ما كنتيش عارفة اني مستنيك، تكونش خايفة ولا صعبان عليها تسيب أهلها؟ بس ظروفنا كده، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ليه؟ ليه كده جميلة؟ ليه؟ ازاي وابوي قاعد في البيت؟ عارف كل حاجة ومش راضي يخرج. كانت غلطة، لكن خلاص حرمت العب في جوابات العيال دول. لو ما يكتبوا البعض من جديد هسلمهم جواباتهم من غير ما افتحها ولا بص فيها. لكن ازاي؟ ازاي اتوصل بجميل؟ يمكنش في بلد زي دي الواحد يدور على بنت او يسأل. هسأل ازاي الناس عارفة ان غريب وعازب؟ وحتى انا عرفت جميل اكلمها ازاي؟ انا ماشي ومش حاسس بجسمي، دايخ وعنيا مزغللة، الظاهر ان الحمى مسكتني. لكن ما اقدرش ارقد، ما اقدرش. في بنات ماشيين هناك، تكونش دي جميله ولا دي؟ يمكن دي جميله، لازم دي. تعرفيش جميلة؟ جري برضه. سيديك يا سلام، قلت لك بعدك. خد يا عم ادريس التليغراف ده، تبعته دلوقتي حالا. ده للعروسه؟ ايوه. امال مين ام احمد؟ والنبي يا عم ادريس، انا مش فاجلك دلوقتي، وبعدين عيب لما تقرا اللي مكتوب فيه. يا راجل ده انا بضحك معاك. على العموم لو العروسه عرفت مش هتزعل، بس لما تيجي وانا هقول لها بنفسي. مش لو تيجي يا عم ادريس، مش لو تيجي. مش عارف ايه اللي حصل، ليه ما جتش بسرعة؟ ليه؟